بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الوصايا، باب لا وصية لوالد. حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن أبي عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. في كتاب تفسير القرآن باب قوله: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، بنفس السند، إلا أنه قال: وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلثا، ثلثا للأم يعني. في كتاب الفرائض باب ميراث الزوج مع الولد وغيره، بنفس السند والسياق. باب لا وصية لوارث. قال ابن حجر رحمه الله: هذه الترجمة لفظ حديث مرفوع، كأنه لم يثبت على شرط البخاري، فترجم به كعادته، واستغنى بما يعطي حكمه، وقد أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما. من حديث أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في خطبته في حجة الوداع: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي، وصححه الشيخ الألباني. في إسناده إسماعيل بن عياش، قوى حديثه عن الشاميين جماعة من الأئمة، منهم أحمد والبخاري، وهذا من روايته عن شرحبيل بن مسلم، وهو شامي ثقة، وقد صرح في روايته بالتحديث عند الترمذي، قال الترمذي: حديث حسن. وفي الباب عن عمرو بن خارجة عند الترمذي والنسائي، وعن أنس عند ابن ماجه، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الدارقطني، وعن جابر عند الدارقطني أيضا قال: والصواب إرساله. وعن علي عند ابن أبي شيبة، ولا يخلو إسناد كل منها مما قال عما قال، لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلا. لا، صححه الألباني، للشيخ الألباني غالبا اطلع على طرق أخرى أكثر لأنه متأخر، يعني الإمام الترمذي حسنه بالطرق اللي عنده اللي بلغته، لكن الألباني شوف ابن حجر جابها منين، جابها من شواهد عن عمرو بن خارجة وعن أنس وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن جابر وعن علي، خمسة من الصحابة لهم أحاديث مماثلة وموجودة في طرق متعددة، دي بالتأكيد لا يقل عن التصحيح، لأن يعني ستة من الصحابة يروون لا نفس الكلام، وفي سند منهم سند حسن لذاته، يبقى الحديث ده حسن إيه؟ صحيح، ماشي كده؟ بل جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر، فقال: وجدنا أهل الفتية ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح لا وصية لوارث، ويؤثرون عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم، فكان نقل كافة عن كافة فهو أقوى من نقل واحد. وقد نازع الفخر الرازي في كون هذا الحديث متواترا، وعلى تقدير تسليم ذلك فالمشهور من مذهب الشافعي أن القرآن لا ينسخ بالسنة، لكن الحجة في هذا الإجماع على مقتضاه كما صرح به الشافعي وغيره. يعني حتى لو قلنا الحديث مش متواتر لكن أجمع العلماء على مقتضاه، وفي الحالة دي بقى لابد من ناسخ لآية الوصية للوالدين والأقربين الوارثين، إن على طريقة الشافعي أن القرآن لا ينسخ بالإيه؟ بالسنة، لكن هو الصحيح أن القرآن يخصص عموم السنة سواء كان المخصص مقارنا أو متأخرا، والخلاف في تسمية هذا نسخا أو تخصيصا خلاف لفظي، والحقيقة أنه نسخ ولكن ليس نسخا عاما، بل يبقى اللفظ الأول يستعمل في عمومه فيما لم يرد فيه المخصص أو الناسخ. السنة تخصص عموم القرآن، القرآن يخصص للسنة، والسورة دي سورة زي ما قلنا متفق عليها حكما مختلف فيها تسمية، إنها هتسمى نسخ ولا هتسمى إيه؟ تخصيص، وإلا فكلهم لا بلاش كلهم، عامتهم يقولون بأن تحريم الحمار الأهلي وتحريم كل ذي ناب من السباع وتحريم كل ذي مخرب من الطير هو قد ورد متأخرا عن قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، متأخر عنه. الراجح إن الآية دالة على إباحة ما سوى الأربعة، ونزول القرآن ساكتا عن هذه المحرمات بعد ذلك عن الحمير وكل ذي مخلب من الطير وكل ذي نب من السباع هو في الحقيقة تحليل لها، لأنه ذكر اللفظ لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعم يطعمه إلا أن يكون ميت إلا الأربعة، يبقى هذا نص على حل ما سوى ذلك. فبنقول الخلاف في التسمية فقط، في هذا يسمى ناسخ ولا يسمى إيه؟ مخصص. هو الراجح أنه ناسخ ويجيزه من يمنع نسخ القرآن بالسنة، لكنه يسميه تخصيصا. الخلاف لفظي في هذه الجزئية، لكن لو كان عندنا لفظ مستقل وسنة ناسخة نص أيضا ما فيش تخصيص وتقييد وإطلاق يبقى ده فيه خلاف، هيكون خلاف حقيقي ملوش مثال. ها أكثرهم يمنع وهناك من يجيز، وترجيح الشيخ الشنقيطي في جواز نسخ القرآن بالسنة، وكلام الشوكاني كذلك يقول ليه هما منعهم؟ قالوا إن القرآن قطعي والسنة ظنية اللي هي أخبار الآحاد، ولقول الله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فقالوا يبقى لابد يأتي قرآن ينسخها. لا، هذا ليس دليلا، لأن الكلام على بقاء الحكم، وأما إن الآية بقيت ففي آيات منسوخة بقيت، والحكم هو الذي الذي أتى بدلا منه. وبالتالي فإحنا بنقول إن المسألة دي ممكن تأتي آية خير منها، وفي نفس الوقت يبقى الأمر إيه؟ إن الحكم متضمن نسخه في مكان آخر، فقد أتى الله بآية خير منها، فليس في القرآن ما يعارض نسخ حكم ثبت بالقرآن بحكم ثبت في السنة مع بقاء الآية أو إتيان مثلها أو إتيان خير منها. يعني القرآن ذكر أن الآية إذا نسخت أزيل حكمها بالكلية، نسخت تلاوة وحكما، يبقى لابد أن يأتي بدلا منها، يأتي خير منها أو مثلها. يبقى خلاص بقى نسخت حكما وبقيت تلاوة، يبقى لم تنسخ من كل وجه، يبقى الحكم ممكن يأتي بدله أي حكم آخر. وذلك الصحيح جواز نسخ القرآن بالسنة، يعني وبعدين الكل من عند الله عز وجل عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال لنا ذلك، إذا قال لنا أنا أحللت لكم كذا وحرمت لكم كذا فهو من عند الله عز وجل. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. قال: والمراد بعدم صحة وصية الوالدين. طبعا الشافعي رحمه الله مجمع مع المجمعين على أنه لا وصية للوالدين، لأنهم ضمن الورثة، ولا الأقربين الوارثين، كل قريب وارث لا تصح له الوصية. يقول إيه؟ يقول الناسخ لها آيات المواريث. يوم يقول إن ما أعطى الله للوالدين في آيات المواريث، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. قال إن ده هو للناسخ ليه؟ لكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية للوالدين والأقربين. في سيارة سوزوكي سين لام ط رقم 9436 سد الطريق. قال: المراد بعدم صحة وصية الوارث عدم اللزوم، لأن الأكثر على أنها موقوفة على إجازة الورثة كما سيأتي بيانه. يعني افترض الميت أوصى، لا تنفذ الوصية إلا بإجازة الورثة، لأن الحق حقهم، هم أمضوا ذلك، رضوا برغبة مورثهم، يبقى هم اللي تبرعوا في الحقيقة لمن أوصى له الإيه؟ الميت المورث. روى الدارقطني عن ابن عباس مرفوعا: لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة، ورجاله ثقات إلا أنه معلول، فقد قيل إن عطاء هو الخرساني. وكأن البخاري أشار إلى ذلك فترجم بالحديث، هو ترجم بالحديث حتى ما قالش باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال باب لا وصية لوارث. أخرج من طريق عطاء هو ابن أبي رباح ليس الخرساني عن ابن عباس حديث الباب، وهو موقوف لفظا، إلا أنه في تفسيره إخبار بما كان من الحكم قبل نزول القرآن، فيكون في حكم المرفوع بهذا التقرير. لما يقول إن هو كان المال للولد وكانت الوصية للولدين فنسخ الله من ذلك ما أحب، ده إخبار عن النسخ الصريح. يقول اللفظ بقى بتاع لا وصية لوارث بعد ما بيذكر ما كان الأمر قبل نزول القرآن، يبقى ده دليل واضح على إثبات أنه في حكم المرفوع. وجه دلالته للترجمة من جهة أن نسخ الوصية للوالدين وإثبات الميراث لهما بدلا منها يشعر بأنه لا يجمع لهما بين الميراث والوصية، وإذا كان كذلك كان من دونهما أولى بأن لا يجمع ذلك له. عايز يقول إن حتة إن واحد يقول إن الآيات التي خصصت أنصبة محددة للوالدين والأقربين ناسخة لآية الوصية للوالدين والأقربين، يقول لي حددت له نصيب ويبقى مع النصيب ايه؟ وصية. فبيقول ان بيقول وجه الدلالة من جهة ان نسخ الوصية للوالدين واثبات مثلهما بدلا منها، عشان ابن عباس قال ان ده كان كده وبعدين بقى كده، فده دليل على انه لا يجمع ايه بينهما، لا يجمع بين لهما، لا يجمع لهما بين الميراث والوصية. فإذا كان الوالدين لا يجمع لهما بين الميراث والوصية، يبقى غيرهم أولى بأن لا يجمع له بين الميراث والوصية، فيرجع إلى أن حكم الرفع ثابت لقول ابن عباس لا وصية لوالد. ده على فرض أنه موقوف، إضافة إلى الروايات الثابتة في رفع هذا الحديث. والله أعلم. نعم. أخرجه ابن جرير عن ابن عباس بلفظ وكانت الوصية للوالدين والأقربين، فظهرت المناسبة بهذه الزيادة، وقد وافق محمد بن يوسف وهو الفريابي في روايته إياه عن ورقاء عيسى بن ميمون كما أخرجه ابن جرير. قال ابن بطال أجمع العلماء على أن الوصية للوارث لا تجوز. قال ابن المنذر وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما اتفق عليه من ذلك، روي عن أن الوصية للوارث لا تجوز. قال ابن المنذر واختلفوا إذا أوصى لبعض ورثته فأجازه بعضهم في حياته ثم بدا لهم بعد وفاته، يعني جابهم وقال لهم أخوك ده ياخد كذا بعد ما موت، فقالوا حاضر ماشي، وبعد ما مات قالوا رجعنا في كلامنا. قال الطائفة ذلك جائز عليهم وليس لهم الرجوع، وهذا قول عطاء والحسن وابن أبي ليلى والزهري وربيعة والأوزاعي. وقال الطائفة وتطلع الأئمة لو دارتوا كده مش هتلاقوا واحد من الأئمة الأربعة فيهم، تابعي التابعين. وقال الطائفة لهم الرجوع في ذلك إن أحبوا، هذا قول ابن مسعود وشريح والحكم وطاووس، وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وأبي ثور. وقال مالك إذا أذنوا له في صحته فلهم أن يرجعوا، وإن أذنوا له في مرضه وحين يحجب عن ماله فذلك جائز عليهم، وهو قول إسحاق. ده قول وسط، قال إن هو إذا كان الإذن حال صحته وهو لسه الفلوس بتاعته بيعتبر وافقتهم دي ملغية، ممكن يرجعوا بعد إيه؟ بعد الوفاة، لأن المال بقى مالهم دلوقتي. أما إذا كان وصى وهو في حال الوفاة فهو أصلا في مرض الموت هيعامل كلامه كله كأن المال مش بتاعه، هو محجور عليه، وبالتالي فأنتوا وافقتوا وهو في مرض الموت، يبقى كأنكوا وافقتوا بعد الوفاة، يبقى ما انتوش راجعين تاني. ماشي كده؟ له وجه طبعا. المهم أن الأئمة الأربعة في أنهم إذا وافقوا في حال الصحة لهم أن يرجعوا، إذا وافقوا في حال الصحة فلهم أن يرجعوا، بيعتبر إذن الوصية دي غير موجودة إلا أن هم ينشئوا بعد وفاة الرجل المورث إيجازا لها، تجويزا لها، تصحيحا لها، لأنه قد صار المال لهم فهم الذين يأذنون بذلك. حدة القول الأول أن المنع إنما وقع من أجل الورثة، فإذا أجازوا جاز وصح بمنزلة أن يحب لهم وصار بمنزلة أن يجب لهم على إنسان المال فارثوه منه. وصار بمنزلة أن يجب لهم على إنسان مال فيبرئوه منه. وقد اتفقوا أنه إذا أوصى بأكثر من الثلث لأجنبي جاز بإجازتهم فكان هذا فكذلك هذا، لأنه قلنا الحق لا يعدوهم، هو أمر ما جعل لهم هم، فإذا هم وافقوا خلاص حجة. بس هو في الحقيقة موافق وهو حي، يبقى ممكن تكون الموافقة دي إذ لا يملكون شيئا. حجة الذين رأوا فيه الرجوع أنهم أجازوا شيئا لم يملكوه في ذلك الوقت، وإنما يملك المال بعد وفاته، وقد يموت الوارث المستأذن قبله، ممكن قبل ما ده يموت ده التاني اللي يموت، ولا يكون وارثا، وقد يرثه غيره. وقد أجاز من لا حق له فيه فلا يلزمه شيء منه. وده الظاهر. نعم. حجة مالك أن الرجل إذا كان صحيحا فهو أحق بماله كله، يصنع فيه ما شاء، فإذا أذن له في صحته فقد تركوا شيئا لم يجب لهم، وذلك بمنزلة الشفيع يترك شفعته قبل البيع. باع يقول له أنا عايز حقي، أو الولي إذا عفى عمن سيقتل وليه، بيقول له لو أنت قتلت ابني أنا هعفو عنك. قتله قلبه كله، قال عايز القصاص، له القصاص. ابنه عرفه افترض خلاص ابن عمه، ممكن يكون ابن عمه هو الوارث. لأنه أسقط شيئا أو ترك شيئا لم يجب إيه؟ لم يملكه، لم يجب له، فتركه لما لم يجب له غير لازم. فإذا أذنوا له في مرضه فقد تركوا ما وجب لهم من الحق، فليس لهم أن يرجعوا فيه إذا كان قد أنفذه، لأنه قد فات. فإن لم ينفذ المريض ذلك كان للوارث الرجوع فيه، لأنه لم يفت بالتنفيذ، قاله الأبهري. ذكر ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه أن قول مالك في هذه المسألة أشبه بالسنن من غيره. قال ابن المنذر: واتفق مالك والثوري والكوفيون والشافعي وأبو ثور أنهم إذا أجازوا ذلك بعد وفاته لزمهم، لأنه خلاص بقى ملكهم، هم قالوا خلاص إحنا رضينا وصية أبونا، إذن يلزمهم ذلك. بس ده مش نص كلامه هو، مش نص كلام من مالك. يبقى هنا مسألة متعلقة بقانون الأحوال الشخصية المصري، فإنه يجيز الوصية للوارث في حدود الثلث وإن لم يرضى الورثة، مخالفا للإجماع. قانون الأحوال الشخصية المصري في المواريث يخالف في مسألتين، في هذه المسألة في إنفاذ الوصية للوارث في حدود الثلث، مع كونه ليس مذهب أحد من أهل العلم، والمسألة الثانية في الوصية الواجبة، اقتطاع مال لبعض الورثة وهم خصوصا أولاد الابن أو البنت المتوفيان في حياة والدهما أو والدتهما دون غيرهم، ويحتجون بأن الوصية أوجبها الله للأقربين. طب انتوا كده لماذا أوجبتهم لهؤلاء الأقربين فقط؟ إذا قلتم بقول الظاهرية فالظاهرية يوجبون الوصية مطلقا وليس بقدر من المال لنوع من الايه من الورثة، وأنتم لا تقولون بهذا. يعني الذين أوجبوا الوصية قالوا لو أوصى يعني شيء من المال يتصدق به أو أوصى لقريب بعيد غير وارث، قال لهم خالي يأخذ 10 جنيه فقد فعل الوصية الواجبة عند الظاهرية. أنتم بتعملوا كده؟ تقولوا كده خلاص فعل؟ لا، ده أنتم بتقولوا لا هناخد من فلوسه لأولاد ولاده اللي ماتوا في حياة أبيهم بقدر ميراث أبيهم، وده ليس قول أحد من أئمة المذاهب نهائيا، ولا قول الظاهرية كما يوهم البعض، ولا قول الحنفية، ده إنما هو قول قانون الأحوال الشخصية. نعم، عندهم أنه لا يزيد على ثلث، وبشرط أن لا يكون الميت قد أوصى بالفعل، فلو أوصى بالفعل يدوهم نصيبهم اللي وصلهم به، أو يوصلوا لهم اللي زاد اللي نقص عن الميراث. نعم، اللي يطلع له بالقانون يروح يسترضي عمامه أو خلاله، إذا رضيهم يبقى هنا الوصية إيه؟ يبقى ده مالهم وهم رضوا إرادوا بذلك، وأنا أوصي جميع الأعمام والأخوال أن يرضوا علشان لا، لأنه هو هيتخذ منهم قانون غصب عنهم، فهم بدل ما ياخدوه يعني عافية ياخدوه برضاهم، يبقوا كده بروا أقاربهم وصلوا أرحمهم. لكن إذا لم يكن ذلك يعني برضا، فالصواب الذي لا شك فيه بطلان هذه الوصية الواجبة، خصوصا أنه يحدد قدرا ملزما، يحدد قدرا ملزما لم يوصي به الميت. الميت ما وصاش، تقول وصية واجبة، طب أثم الميت، افترض أثم، لكن من أين أنك تلزم بأن يخرج من تركته من غير أمر منه؟ يأثم ولا يعني يجب يعني ولا يخرج من مال الورثة شيء دون رضاهم. ثم من أين تحدده؟ حددت منين بأنه هو تفرضونه واجبا لغاية ما أصبح سنة لا يعني يعرف من يخالفها؟ الكلام يستنكر من مخالفتها مع أنها خلاف النص، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فما بقي فلأولى رجل ذكر، الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وعندنا رجل ذكر هو الابن أو الأبناء، وأنتم تعطون ابن الابن وبنت الابن وبنت البنت نصيب أبيهم أو أمهم مع وجود أولى رجل ذكر، مع وجود من هو أولى منهم من الذكور. لذلك هذه المسألة لا نزاع فيها معتبر، رغم أنه كما ذكرنا صارت سنة ماضية عند الناس يشيب عليها الصغير لا يعرف الناس غير ذلك، غير الذي قرروه، وربما يفتي أكثر المفتون داخل البلاد بالوصية الواجبة جزما ويقينا ليس مذهب أبي حنيفة. من المشكلة مش مذهب أبي حنيفة قطع، الوصية الواجبة ليست مذهب أبي حنيفة، هم جابوا الوصية الواجبة دي من بعض مذاهب الرافضة. لو كتب قبل ما يتوفى يبقى هو ده تمام، لا ما لهمش يرفضوا. انت بتتكلم على وصية لأحفاده لابن ابنه وهو مش وارث له، خلاص تبقى الوصية دي واجبة باتفاق، تبقى وصية في حدود التلت. يعني هو كتب وصية أو أوصى شفاهة، لو قال وشفاهة ادوا ولاد ابني نصيب أبوهم ادوا ولاد بنتي نصيب امهم. بس ما بيقولش ليه؟ لان معروف عارف ان هو بعد ما يموت هياخد. ما هي ريت يقول دلوقتي. لا ادينا بنقول اهو عشان يبقوا عارفين انه لازم يقول. أنا أميل إلى قول الجمهور في هذا الباب اللي هو الأقوال الثلاثة الوصية للوارث إذا أقروا حال حياته هل لهم الرجوع. القول الراجح عندي قول الجمهور بأنه لهم أن يرجعوا سواء كان في مرض الموت أو ما أو قبله. تمام. لا ينفع في ايدي ما هو الوصيه اذا زادت عن الثلث ده موضوع تاني بقى. اذا وصى لاجنبي باكثر من الثلث فانها تمضي باجازتهم. فاذا اوصى لقريب باكثر من الثلث تمضي باجازتهم. لو ما بقوش مش هتمضي اصلا. لا وصيه لوارث. لو وصل الأجنبي بأكثر من الثلث لم تنفذ إلا بإرادتهم. لو لم يرضوا نفذت في الثلث فقط. عقد البيع حال الحياة هبة. عقد البيع حال الحياة هبة إلا أن يكون متفقا على أنه صوري ليس حقيقي. لكن ده مش صح لأن هو بيبقى يخليه في إيده يمكن خايف أن هو يكون ضعيف لكن هو كتبه عشان ياخده قطعا واقيلا. فلما يقول باع وأسقط وتنازل عن الشيء الفلاني يبقى خلاص فبتاعه. قال العيني قوله كان المال للولد أي كان مال الشخص إذا مات للولد. وكانت الوصية للوالدين أي كانت الوصية في الإسلام لوالدي الميت دون الأولاد على ما يراه من المساواة والتفضيل. ناسخ الله في ذلك ما أحب أي ما أراد. لكن ما أحب تعود على النسخ والذي شرعه الله أحبه. يعني كانت الوصية للوالدين والأقربين ثم نسخ منها من كان وارثا بآية الفرائض وبقوله لا وصية لوارث. وأبقى حق من لا يرث من الأقربين بالوصية على حاله قاله طاووس. وجعل المرأة الثمن يعني عند وجود الولد وجعل الربع عند عدمه. والشطر جعل للزوج الشطر أي النصف أي نصف المال عند عدم الولد وجعل الربع عند ولود الولد. كلمة الولد تشمل إيه؟ الذكور والإناث كما تشمل أولاد الأبناء كذلك. لما نقول كلمة الولد يبقى ذكور وإناث. لما تقول أبناء ابن يبقى إيه؟ يبقى ذكر. ماشي؟ أبناء عكسها بنات مش أولاد عكسها بنات. يعني المشكلة عندنا إن اللغة العامية بتاعتنا خلت كلمة الولد بمعنى إيه؟ الابن. مش كده؟ اللي هو الذكر. يعني ما خلفش ولد. الولد شرعا هو إيه؟ كل من ولده والده. مش كده؟ ذكرا كان أو أنثى. قال ابن حجر وجعل المرأة الثمن والربع أي في حالتين أي في حالين هي وجود الولد وعدم وجود الولد. في حالة وجود الولد يبقى الثمن في حالة عدم وجود الولد يبقى الربع. وكذلك للزوج. قال جمهور العلماء كانت هذه الوصية في أول الإسلام واجبة لوالدي الميت وأقاربه على ما يراه من المساواة والتفضيل، ثم نسخ ذلك بآية الفرائض، وقيل كانت للوالدين والأقربين دون الأولاد فإنهم كانوا يرثون ما يبقى بعد الوصية. وأغرب ابن شريح فقالوا كانوا مكلفين بالوصية للوالدين والأقربين بمقدار الفريضة التي في علم الله قبل أن ينزلها. ده عجيب، لأنه عجيب منين الكلام ده؟ يعني عايز يقول كانوا مكلفين بأن هم يدوا الفرائض قبل أن تنزل الفرائض. طب هيعرفوها منين؟ يبقى لازم يقول أن كانت السنة بينتها. طب جبتها منين الكلام ده؟ اشتد إنكار إمام الحرمين عليه في ذلك، وقال إن الآية مخصوصة لأن الأقربين أعم من أن يكون وارثا، وكانت الوصية واجبة لجميعهم فخص منها من ليس بوارث بآية الفرائض. وبقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، وبقي حق من لا يرث من الأقربين من الوصية على حاله، قاله طاووس وغيره، وقد تقدمت الإشارة إليه قبل. واختلف في تعيين ناسخ آية الوصية للوالدين والأقربين، فقيل آية الفرائض، وقيل الحديث المذكور، وقيل دل الإجماع على ذلك وإن لم يتعين دليله، واستدل بحديث لا وصية لوارث لأنه لا تصح الوصية للوارث أصلا كما تقدم، وعلى تقدير نفاذها من الثلث لا تصح الوصية له ولا لغيره بما زاد على الثلث ولو أجازت الورثة. وبه قال المزني وداود بل لو أجازوا فهذا حقهم. وقواه السبكي احتج له بحديث عمران بن حسين في الذي أعتق ستة أعبد، فإن فيه عند مسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قولا شديدا، وفسر القول الشديد في رواية أخرى بأنه قال لو علمت ذلك ما صليت عليه، ولم ينقل أنه راجع الورثة فدل على منعه مطلقا. علشان عايز يحمل الورثة بتوعه. ليه الرسول صلى الله عليه وسلم مش هيصلي عليه؟ علشان يعتق ستة أعبد والورثة. فقال له قولا شديدا انه عايز يهرب من توريث ورثته. فبيقول لم ينقل انه راجع الورثة، فبيقول فدل على منعه مطلقا. كلام طبعا في احتمال. الاحتمال ايه؟ ان هذه واقعة عين، يحتمل انه علم ان الورثة قد ضاقوا بذلك. بل هذا هو الايه؟ هو الظهر، ان الورثة يبصوا يلاقوا مال ابوهم راح خرج كله وهم لهم ايه؟ ولهمش حاجه خالص. فالاغلب الاعم ان ذلك ايه؟ لا يرضيهم. ووقاء الاحوال اذا تطرق اليها الاحتمال سقط بها الاستدلال لما يبقى فيها من الاجمال. وبقوله في حديث سعد بن ابي وقاص وكان بعد ذلك الثلث جائزا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الثلث، الثلث كثير او كبير، فان مفهومه ان الزائد على الثلث ليس بجائز، وبانه صلى الله عليه وسلم منع سعدا من الوصيه بالشطر ولم يستثني سوره الاجازه. هي سوره الاجازه اللي هي معناها ايه؟ ان الورثه يجيزوا. واحتج من اجازه بالزياده المتقدمه وهي قوله الا ان يشاء الورثه، فان صحت هذه الزياده فهي حجه واضحه. ده رواية الدارقطني بس فيها مقال. واحتجوا من جهة المعنى بأن المنع إنما كان في الأصل لحق الورثة، فإذا أجازوه لم يمتنع. واختلفوا بعد ذلك في وقت الإجازة، فالجمهور ينهى عن ذلك. ينهى المورث أن يوصي بأكثر من الثلث، فإن فعل فهي موقوفة على إجازة الورثة، كما ينهى عن النذر فإن فعل وجب أن يفي بنذره. يعني هو الجول عنده 70 سنة ويجيب عيل عنده 30 دلوقتي وخايف يموت دلوقتي وأخواته موجود قدامه، فكتب الوصية دي بيقول عنده 70 سنة اتجوز وجاب عيل عنده 2 سنين اخواته الكبار هياكلوا المال مش هيدهوله، هو خايف من كده فكتب له اللي هو عايزه ده، كتب له دي قلت لسه انها تبقى ايه مش وصية، دي هبة حال الحياة، ولأجل صغره ولأجل ضعفه الصحيح انها تمضي. ربنا تبع على اخواته الكبار وعطوله حقه، هنقول له انت خدت من ابوك كتب لك دي ملكش زياده، لا هنقول ابوه عطاله هبه حال الحياه بسبب ما، بسبب فقره وضعفه وصغره عطاله هبه مضت الهبه وياخد حقه في الميراث. تمام، ما احنا قلنا الواجب العدل بين الأولاد، وده آخر سؤال إن شاء الله، ما فيش أسئلة تانية، كل مرة نتخانق في الموضوع ده. الواجب على الأب العدل بين الأولاد إلا لسبب يقتضي تخصيص بعضهم بالهبة كفقر وزمانة وصغر. قال الجمهور على أنهم إن أجازوا في حياة الموصي كان لهم الرجوع متى شاءوا، وإن أجازوا بعده نفذ. وفصل المالكية بالحياة بين مرض الموت وغيره، فألحقوا مرض الموت بما بعده، واستثنى بعضهم ما إذا كان المجيز في عائلة الموصي، وخشي من امتناعه انقطاع معروفه عنه لو عاش، فإن لمثل هذا الرجوع. ده وجه قوي. نعم، قول مبني على المصالح. قال الزهري وربيعة ليس لهم الرجوع مطلقا، واتفقوا على اعتبار كون الموصى له وارثا بيوم الموت، حتى لو أوصى لأخيه الوارث حيث لا يكون له ابن يحجب الأخ المذكور، فولد له ابن قبل موته يحجب الأخ، فالوصية للأخ المذكور صحيحة. يعني كان ليورث أخوه فهو وصى أخوه، وقبل ما يموت الرجل اتولد له إيه؟ ولد، ف أخوه في الحالة دي هتبقى وصية له إيه؟ صحيح، أن العبرة حال الوفاة لا حال الوصية. قال ولو أوصى لأخيه وله ابن فمات الابن قبل موت الموصي فهي وصية لوارث، إما لن تنفذ إلا بإيه؟ برضا الورث. يعني هو ابنه كان يورثه، واخوه رجل فقير وعايز يطيب قلب اخوه على ابنه، فوصى ان اخوه ياخد الربع عشان اخوه ده مش هيورث، فعايز يرضيه، فراح جه الولد مات، مش كده؟ ابنه مات، الربع ده بتاع اخوه يبقى ايه؟ اصبح وصيه لوارث، يبقى لا يجوز الا بامضاء باقي الايه؟ الورثه. واستدل به على منع وصيه من لا وارث له سوى بيت المال، لانه ينتقل ارثا للمسلمين، والوصيه للوارث باطله، وهو وجه ضعيف جدا. حكاه القاضي حسين، ويلزم قائله أن لا يليز الوصية للذمي أو يقيد ما أطلق، والله أعلم. وده كلام سليم أنه ضعيف جدا. إن عايز يقول أن الوصية بيت مال المسلمين يبقى المسلمين كلهم ورثته، يبقى ينفعش يوصي لحد، اللي هو من لا وارث له يقول ما ينفعش يوصي. سبحان الله، لا، بل الصحيح أن له أن يوصي. شايف مش عارف هو ده القاضي حسين اللي هو البغوي، بس لا، اسمه أبو الحسين البغوي اللي هو الشافعي. أنا ما أعرفش من القاضي حسين. وبعدين أخذ بالك من الكلام اللي ده الكلام العيني. لا لا، مش كلام العيني، ده كلام ابن حجر. لا، خلص من زمان كلام الزهر. لا، ده كلام ابن حجر. أنا أخطأت في النظر. لو واحد وصى لأهل الذمة، واحد ذمي كان عامل معاه معروف وأحسن إليه فأوصى له، نفذت الوصية. أظن أنه مش قصده كده، معلش. أنا أظن أن الذمي لو وصى، وهو الذمي اللي ملوش وارث هيكون ماله في بيت المال، لو وصى بيقول يلزمه أن لا تصح وصيته، وهو يتفق في أن هذا تصح وصيته. طب ايه دي وصية حاجة؟ كتابه في تفسير القرآن ذكر نفس الحديث نفس السنة. قال العيني: وطبقة الترجمة في قول الزوج الشطر، أي شطر المال، وذلك عند عدم الولد. قال ابن حجر: كان المال للولد يشير إلى ما كانوا عليه قبل. وقد روى الطبري من وجه آخر عن ابن عباس أنها لما نزلت قالوا: يا رسول الله، أنعطي الجارية الصغيرة نصف الميراث وهي لا تركب الفرس ولا تدافع العدو؟ قال: وكانوا في الجاهلية لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم. فنسخ الله من ذلك ما أحب. هذا يدل على أن الأمر الأول استمر إلى نزول الآية، وفيه رد على من أنكر النسخ، ولم ينقل ذلك عن أحد من المسلمين إلا عن أبي مسلم الأصبهاني صاحب التفسير، فإنه أنكر النسخ مطلقا، ورد عليه بالإجماع على أن شريعة الإسلام ناسخة لجميع الشرائع. أجيب عنه بأنه يرى أن الشرائع الماضية مستقرة الحكم إلى ظهور هذه الشريعة. قال: فسمى ذلك تخصيصا لا نسخا. ولهذا قال ابن السمعاني: إن كان أبو مسلم لا يعترف بوقوع الأشياء التي نسخت في هذه الشريعة فهو مكابر، وإن قال لا أسميه نسخا كان الخلاف لفظيا، والله أعلم. يعني إذا سمى تخصيص في كل المواطن هيبقى خلاف إيه؟ لفظ. قوله: وجعل الأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث. قال الدمياطي: قوله والثلث زيادة هنا، وقد أخرج المصنف هذا الحديث بهذا الإسناد في كتاب الفرائض فلم يذكرها. قلت: اختصرها هناك، لكنها ثابتة في تفسير محمد بن يوسف الفريابي شيخه فيه. والمعنى أن لكل واحد منهما السدس في حال، وللأم الثلث في حال. وإيه؟ ووزان ذلك ما ذكره في بقية الحديث. وللزوج النصف والربع أي كل منهما في حائز. في باب في كتاب الفرائض باب ميراث الزوج مع الولد وغيره أي غيره من الوارثين، فلا يسقط الزوج بحال، وإنما يحطه الولد من النصف إلى الربع. قال ابن المنير استشهاد البخاري بحديث ابن عباس هذا مع أن الدليل من الآيات واضح، إشارة منه إلى تقرير سبب نزول الآية وأنها على ظاهرها غير مؤولة ولا منسوخة. أفاد السهيلي أن في الآية التي نسختها وهي يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وما بعدها إشارة إلى استمرارها، فلذلك عبر بالفعل الدال على الدوام ليوصيكم، بخلاف غيرها من الآيات حيث قال في الآية المنسوخة الحكم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، كتب صيغة فعل ماضي، يوصيكم مستمر فعل مضارع. يقول قوله وجعل الأبوين لكل واحد منهما السدس، أفاد السهيلي أن الحكمة في إعطاء الوالدين ذلك والتسوية بينهما ليستمر فيه فلا يجحف بهما إن كثرت الأولاد مثلا، وسوى بينهم في ذلك مع وجود الولد أو الإخوة لما يستحقه كل منهما على الميت من التربية ونحوها، وفضل الأب على الأم عند عدم الولد والإخوة لما للأب من الامتياز بالإنفاق والنصرة ونحو ذلك، وعوضت الأم عن ذلك بأمر الولد بتفضيلها على الأب في البر في حال حياة الولد. انتهى ملخصا. أخرج عبد بن حميد من طريق قتادة عن بعض أهل العلم أن الأب حجب الإخوة وأخذ سهامهم لأنه يتولى إنكاحهم والإنفاق عليهم دون الأم. كلام حسن. قال القسطلاني فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين لفضله واختصاصه بلزوم ما لا يلزم الأنثى من الجهاد وغيره، وجعل للأبوين مع ولود الولد لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة مع ولود الولد الثمن وعند عدمه الربع، وللزوج عند عدم الوالد الشطر وهو النصف وعند ولوده الربع. ولد الابن وإن نزل كالولد في قوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لكم ولد إجماعا. ولد الابن ولا ولد الولد؟ يبقى المعتبر في الأحفاد أولاد مين؟ أولاد الذكور. أولاد الإناث من ذوي الأرحام. قال جماعا أو رفضت الوالد. إجماعا أو رفض الولد يشمله بناء على إعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. نتكلم في المواريث. المواريث ابن البنت لا يرث. قال ولو كان للزوجة فرع غير وارث كرقيق أو وارث بعموم القرابة لا بخصوصها كفرع بنت فللزوج النصف أيضا، واتفق على أن الزوج لا يحجب حجب حرمان بل حجب نقصان. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم.